السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من ضمن سلسلة قصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، يسر أخوانكم في تسجيلات الإمام الذهبي أن تقدم لكم قصة يعقوب ويوسف عليهم الصلاة والسلام، يرويها على مسامعنا الشيخ عثمان الخميس حفظه الله. والآن مع أحسن القصص. والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وإمام المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم، وتب علينا، إنك أنت التواب الرحيم. اللهم يا معلم آدم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا، وزدنا علما يا كريم. ما زلنا مع أحسن القصص، مع القصص الحق، قصص أنبياء الله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وما زلنا كذلك في أو مع قصة من أحسن القصص، ألا وهي قصة نبي الله يوسف صلوات الله وسلامه عليه، مع قصة الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم صلوات الله وسلامه عليهم وعلى نبينا. ووقفنا في هذه القصة مع تلك الجريمة البشعة التي قام بها إخوة يوسف، حيث ألقوا نبي الله يوسف صلوات الله وسلامه عليه في الجب، ورجعوا إلى أبيهم وعيونهم تدمع دموع التماسيح كذبا وزورا، وادعوا كذبا على أبيهم أن الذيب قد أكل يوسف صلوات الله وسلامه عليه. وذكرنا أن الجريمة لا يمكن أبدا أن تكون كاملة، وقد ذكر المفسرون أنهم أتوا بقميص يوسف ملطخا بالدماء، ولكنه لم يشق، فقالوا: ودليل على صدقنا هذا قميصه ملطخ بالدماء. قال: عجيب، لطخ الذئب القميص بالدماء وأكل يوسف ولم يشق القميص. فعرف أنهم كاذبون، ولذلك قال: بل سولت لكم أنفسكم أمرا، فصبر جميل، والله المستعان على ما تصفون. هذه المرحلة الأولى من حياة يوسف صلوات الله وسلامه عليه. تأتي المرحلة الثانية في حياة هذا النبي الكريم، وهي أنه لما ألقاه إخوته في الجب، وكان هذا حلا أسلم كما قلنا: حنانيك بعض الشر أهون من بعض، إذ كان من المقرر أن يقتلوه لولا أن قام أحد إخوة يوسف وقال: لا تقتلوه. إذا كان القصد أن يخلو لكم وجه أبيكم فلا تقتلوه، هناك حل آخر تصلون فيه إلى مبتغاكم، ولا تؤذون يوسف هذا الإيذاء، خاصة أنه لم يصل إليكم منه شر، وألقوه في غيابة الجب، يلتقطه بعض السيارة أي السائرين

0046